على كل المعتدين والمتربصين وعلى أهل الشر والفتن والأطماع والأحقاد. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأوطاننا وديننا بسوء أو اعتداء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. إلهنا وربنا إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، فآت كل سائل منا مراده واكتب لنا الحسنى وزياده. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.